إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. يا رافع السماوات، يا باسط الأرض والفلوات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل مسعد الجهري. الحمد لله العظيم في قدره والقوي في قهره، والذي يعلم العبد في سره وجهره، يسبحه الطير في وكره والوحش في قفره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. يا رب لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأرجاءها والبر والبحر. يا رب لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا. يا رب لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين، ولك الحمد أن كتبتنا مؤمنين. وصلاة وسلاما على صاحب النعمة الكبرى والمكانة الأسمى، صلاة وسلاما على الذي سجد في مقام لعلك ترضى. يا خير خلق الله، أنت وسيلتي عند الإله المنعم الغفار. بك أنعم الله الكريم على الورى، ومحى ضحاك ليالي الكفار. فامدد يمينك بالعطاء وبالندى، واحب الفقير بفيضها المدرار. أنت الذي ملأ الوجود بجوده، والجود بعض خلائق المختار. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، هو الشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود. فإذا توافدت للحساب وفود، قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقوم بالباب العلي ويسجد، ويقول يا مولاي آن الموعد. فيجاب قل يسمع إليك محمد، ونريك منا نظرة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. من هنا، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نعيش مع حضراتكم نفحات الفجر، نتلمس البركات والنفحات من قبل المولى تبارك وتعالى في رحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن نبدأ بالقرآن، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن. تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها، لتعش حياة النور والإيمان. من سورتي المزمل والمدثر يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهي أنت للإحسان أهل، ومنك الجود والفضل الجزيل. إلهي تب وجد وارحم عبيدا من الأوزار مدمعه يسيل. إلهي جد بعفوك لي، فإني على الأبواب منكسر ذليل. إلهي حفني باللطف يا من له الغفران والفيض الجزيل. إلهي داوني بدواء عفو به يشفى فؤادي والعليل. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي المزمل والمدثر، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، ونحن معكم هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نعيش نفحات الفجر. يا راجي الناس رب الناس موجود، إلجأ إليه فمنه الفضل والجود. واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والعفو في ساحه والفضل ممدود. يا راجي الناس في خوف وفي قلق، هل يقصد الخلق والخلاق مقصود؟ فاقصده دوما في يسر وفي عسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. ارفعوا معا أكف الضراعة إلى الله، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل مصر بلد الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن تجعلها هادية بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. حتى أذان الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، نبقى مع الابتهال والدعاء والشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. الليل كنز العارفين، الليل كنز العارفين إذا سجى، الليل كنز العارفين إذا سجى هاموا بذكر الله في الخلوات. الليل أنس الذاكرين، الليل أنس الذاكرين، الليل كنز العارفين إذا سيا، الليل كنز العارفين إذا سجى، هاموا بذكر الله، هاموا بقرب الله، هاموا بذكر الله في الخلوات، أرواحهم تسمو بصادق حبهم، أرواحهم تسمو بصادق حبهم طوافة بمنازل الجنات، وجنوبهم جفت المضاجع سجد، وجنوبهم جفت المضاجع سجد، والناس غرقى في عميق ثبات، يا رب فاقبل سعينا ودعاءنا، يا ربنا يا سامع الدعوات. مدد، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. الله أكبر، الله أكبر. الليل كنز العارفين، الليل أنس الذاكرين، الليل وصل العاشقين، الليل كنز العارفين إذا سجى، هاموا بذكر الله في الخلوات، أرواحهم تسمو، أرواحهم تعلو، أرواحهم تسمو بصادق حبهم، أرواحهم تسمو بصادق حبهم، طوافت بمنازل الجنات، وجنوبهم جفت المضاجع سجد، وجنوبهم جفت المضاجع سجد، والناس غرقى، والناس نوما، والناس غرقى في عميق ثبات، فهم الهدى، فهم التقى، فهم التقاة الخاشعين لربهم، قد خصهم بالنور والجنات. يا رب فاقبل سعينا ودعاءنا، يا رب فاقبل سعينا ودعاءنا، يا ربنا يا سامع الدعوات اكتب لنا حجا لبيتك سيدي في عامنا هذا على عرفات. تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا يا رب. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد يا حبيبي. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد وقم بالليل في جوف الليل وقم بالليل وادعوا الله وارغب لربك بالصلاة على محمد وقل يا رب يا رب يا رب يا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أذن لصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ رفيق علي النكلاوي، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليست تحصى تكفر بالصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ما أجمل أن تعيش مع رسول الله بأن تكثر من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم اجمعنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. التقوى إخوة الإيمان كما عرفها الإمام علي رضي الله عنه، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد للموت قبل الرحيل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فاللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا يا رب العالمين. نعيش إخوة الإيمان والإسلام مع هذه التلاوة القصيرة قبل إقامة الصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام مسجد السيدة زينب، ويتلوها القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله الله الله الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الله الله الله الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله الله الله الله العظيم. عليك يا رب. الله الله الله. جزاء عطاء حسابا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت

أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أكلأها بركنك الذي لا يضام، انظر إليها بعينك التي لا تنام، ارزق أهلها من الثمرات لعلهم يشكرون. أخرج لنا من بركات الأرض وأنزل لنا من بركات السماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام المسجد. لكم تحيات الزملاء محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي عاطف العدل سيد رجب. ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، كان معنا قارئا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، ومبتهلا الشيخ رفيق علي النكلاوي. لكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم الاثنين 18 من شهر شوال عام 1439 للهجرة، والموافق 2 من شهر يوليو لعام 2018 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.